هذا ما أشرنا إليه من نقل الصحابة رضي الله تعالى عنه المنهج التربوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يصلي ويرفع يديه في الصلاة، وبعد أن يفرغ من صلاته يقول لهم: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي هو أشبههم صلاة وهو يرفع يديه، يبقى من صلاة رسول الله رفع اليدين عند التكبير. نعم.